طيب شيخنا، في الدقائق الأخيرة يعني من هذه الحلقة، هناك من يقول أيضا هناك بعض القنوات الفضائية العامة ما تعرض فيه من مشاهد وما يدفع إلى الإباحية. يا أخي حتى في رمضان، نعم، والله ينتهكون حرمة الشهر بمشاهد جنسية وكلمات جنسية ونكت جنسية وصور جنس، ما خلوا شيء يعني حتى زين المحارم والعياذ بالله، يعني شيء ترويج الفاحشة بشكل مذهل. لكن نقول لشبابنا وفتياتنا، لا تستسلموا، اخرجوا من المستنقع، اعرف إياك نعبد وإياك نستعين، خذ بأسباب العلاج، حصن نفسك بالأذكار، أقبل على القرآن، لا تجلس وحدك في مكان مغلق، كن حذرا من الشيطان وخطوات الشيطان، لأن الله قال لا تتبع خطوات الشيطان، كن دوما على طهارة. ليش أهمية واحد يكون متوضي؟ دائما يكون متوضي. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في حتى أنظمة غذائية للتخلص من الإباحية، هذه موجودة مدروسة. إيش هي الأطعمة التي تساعد والتي لا تساعد؟ ضبط النفس كيف يكون؟ كيف يكون ضبط النفس؟ لا تتخطى حتى وجبات الطعام والتخمة في الطعام والنوم المتأخر والسهر الكثير وقضية يعني حتى موضوع شيخنا ضبط النفس وأيضا ضبط الشهوة. نعم، في هذا الجانب. نعم صحيح. كيف يكون ذلك؟ صحيح. ولذلك لا يعني لا تستسلم، أهم شيء لا تستسلم، واستمتع بلحظات النقاء والنظافة وكيف ممكن يكون أثرها الطيب. وقضية تفكر في مفاسد العملية في الأفلام هذه، سرعة الغضب، القلق، الخوف، البكاء بلا سبب، الفتور، التعب، الصداع، ضبابية الدماغ، تقلب المزاج، الرغبة في الانعزال، تعب العضلات، الأرق، يعني رحلة التعافي جميلة واسترجاع الحياة الطبيعية جميلة، إن ذلك سيخرجك من الأرق، من غضب الله، من المعاصي، ويكون عندك يعني خلاص معنى للحياة وطعم في عبادة الله سبحانه وتعالى، ستجد لذة أكثر من لذة الأفلام الجنسية وأكثر من لذة الصور. وهذه أشياء الآن يعني شياطين الإنس والجن يسعون فيها. فلذلك نقول يا أخي الكريم، أيتها الأخت الكريمة، يا شباب، يا فتيات، قل معاذ الله، قل معاذ الله، كما قال يوسف عليه السلام، الحديث السبع الذين يظلهم الله، صفات المتقين من خشي الرحمن بالغيب، احذر خائنة الأعين، دافع الخطرة، فإذا ما تترب تصير نظرة، بعدين تحول إلى فكرة، ثم شهوة، ثم إرادة، ثم فعل، ثم عادة، وتعال خلصنا من العادة. أكثروا من الصيام، له ترى تأثير عجيب. رمضان جاي، اغتنموا الفرصة، اتركوا الفحش والتفاحش، لا نكت جنسية ولا كلمات جنسية، حتى هذه اتركوها، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، خلوا فيها صلوات، لأنه هذه تقاوم أنك تروح تشوف المصائب هذه. نفسك إذا ما شغلتها بالطاعة ستشغلك بالمعصية. الفراغ ترى خطير، املأوه بطاعة الله، استعينوا بالله، قولوا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ادرسوا قصة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ونقول لا تيأس لا تيأس لا تيأس، استعن بالله والله عز وجل ومراقب عليك، واستعملوا ما جاء في الشرع، ونسأل الله سبحانه وأن يرزقنا العفة والعفاف وحسن الخلق وغض البصر، ونسأله عز وجل أن يكفينا بحلاله عن حرامه وأن يغنينا بفضله عمن سواه. اللهم آمين.